نعم في واحد بدأ قبل الأذان. كيف؟ ما قلنا الحكم يعني هل يحدث ميزكا؟ ما الحكم؟ الحكم الذي تولى من الفتح. وش فيه؟ في بعض البلاد الذي يتولى من الفتح يحفظ عنه الفتح. من يقصد؟ الدولة. ما يجوز هذا ما يجوز. أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف. إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعزير، لكن التعزير بالقتل لا يجوز. نعم. إيش؟ له أن يعني يجعل للعامل وإن كان أقل عمل له راتب يعني أعلى. فالآن بالنسبة للمؤدية الصواريخ قد يكون نفعهم أعظم وإن كان عملهم يعني أقل ومريح، ولكن نفعهم الشيخ يعني أكثر بكثير. ما هو بجهدهم بجهد الصاروخ. لا يا شيخ، في بعض قد يوجهون الصواريخ إلى أماكن معينة ويحتاج إلى دراسات. على كل حال ينظر، إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه. نعم شيخ، ها كان السؤال له اول. العمليات الامتحانيه يكون بها بعض الجنود، ما رايك كيف هي؟ شيخ يتسلحون باسلحه الجراس. نعم يدخلون على العدو. نعم ما رايك؟ رايي انهم قتلوا انفسهم. ما هي ضروره؟ هي ضروره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين، ما هو قتل عشرة من العدوى وعش فيه، نفع عام للمسلمين فلا بأس به. واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه ملك يقوله إنه هو ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر، وكل يأتي. فقال له هذا الغلام: اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم ربي هذا الغلام وارمني به، فإنك سوف يعني سوف تقتلون. ففعل الملك فصاح الناس باسم رب الغلام باسم رب الغلام، وعرف أن الرب حقيقة ورب هذا الغلام. وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرا، هذا الرجل الذي تقول منتحر يقين بيموت، والبراء بن مالك مو بيقين أي ولو منه مو بيقين، ولذلك نجا. نعم شيخ، ورد الحديث وأظنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عامية. نعم، فما معناه يعني؟ يعني مراد ذلك التي لا يعرف وجهها مأخوذة من العمى، أو التي لا يعرف إمامها، لأننا اشترطنا في لا التي لا يعرف وجهها. حتى لو عرف الإمام وما يعرف وجهه استطاعوا قاتلوا جهة معينة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان تعدد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق أكثر من ثلاثة وأربعة ولا يعرف إمام لهم عام، نعم. كل إمام فرقته وجماعته، فما حكم الجهة؟ الظاهر هذا بما لهم إمام، لكن كل إمام جماعته ما يصير هذا، ناس لازم يتقون لأن فيه ضرر. نعم يكون الزكاة لا تخفى إلى مضطرب، إلا لا تدفع لهاشم الزكاة. والذي مشى عليه في المختصر المطلب، والصحيح أنها تدفع له، لا إلى المطلب فقط ما تدفع لها. الغنيمة لأن الرسول شرف بني عبد المطلب وقال إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني بني مطلب وبني هاشم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وأما الزكاة فإنه لم يمنع، قال الزكاة لا تحل لآل محمد فقط. انتهى الوقت يا شيخ. مهم يزاد فيه، احنا قلنا اذا كان درس مهم قد نزيد بعض الوقت. انا عندي سؤال مهم. لا عشر دقائق اسأل. نعم. ايش؟ نعم نعم، هذا يعطيه الإمام مثل يزيد من عنده وله سهم الأصلي. نعم ما يدي وهي كثيرة منتشرة في البلاد الهدفية، فهذا الإمام يقول كل من انتقل الشرايا من أحكام ينتظر؟ إيه نعم، إذا رأى المصلح بذلك فلا بأس. نعم. ما دليلنا عندما رجحنا أن ما توسل الله عليه وسلم في بيت المال؟ نعم، الدليل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم. لا، لأنه يأتي بعد الكلب كلبا، وقد يأتي أكلب منه، قد وقد ويمتح المصلحة ظاهرة، لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بالسم ومن قتل عامة. ولولا قصة الغلام لقلنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين. بالنسبة للأسلحة، المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، يعني الأسلحة مهما يعني تكون غالية جدا تكون لبيت مال المسلمين، سواء كان سلاح يدوي. لا يجوز، لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام. لا يعني الأسلحة بإذن الإمام. هل يكون بهذه الأسلحة نصيب؟ كيف؟ مثلا إنسان الأسلحة التي تحمل عالية. نعم. ذات مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق. وش فيها؟ هل يعني يجعل نصيب من السهم ببيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟ لا أنا مو بلازم. ما هو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول من حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم. السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل، والقناة بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم. نعم. خمس دقائق. نعم. أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا. نعم. وشرعنا أتى بالعموم. نعم. لأنه لا يقتل الشخص المحسن. نعم. وشرع من قبل حل قصة شرعنا. نعم. إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة. هل نقول هذا جديد؟ أي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل. نعم. القائد أمر بالرحلة من تحت المسلمين، هل يطيع أو لا؟ مصلحة عامة. الظاهر لازم هو أن يطيع. عن أمره. اي نعم، الله لا يسمح ان يقتل نفسه، لكن ان اختار هو ذلك فلا باس. نعم نعم. انت يعني لا مشكله. بارك الله فيكم يا شيخ. من المعلوم كما اخذنا في درس الزكاه ان بني هاشم لا ياخذون من الصدقات لانهم ياخذون من الخمس، ولكن الان عصور طويله مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد، فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟ وش تقولون في هذا؟ نقول الشيخ يؤخذ من بني هاشم ويقام يؤخذ زكاة من بني هاشم ممكن كلهم فقراء. يصير إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان. نعم. يقول من شيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة. نعم صحيح، شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاءهم للضرورة، يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم.